حبلنا جميعا يا رب. صلى على النبي. عليك يا مولانا. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم يا سيدي. Oh! سبحانه الله يفتح عليك. اخفض الهواء يا